إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن ترك شيئا لله سبحانه وتعالى أعطاه الله عز وجل خيرا منه، ومن ضحى بشيء في سبيل الله فلا بد أن يجزيه الله سبحانه وتعالى حياة طيبة في الدنيا وثوابا آجلا يوم القيامة. ولقد جعل الله عز وجل أنبياءه ورسله الأسوة الحسنة في البذل والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفي اللجوء إلى الله عز وجل والرضا به مدبرا معينا، وجعلهم سبحانه وتعالى قدوة للعباد في الصبر على ما يصيبهم في سبيل الله، وعلى وأسوة حسنة لهم فيما وبين الله ما فعل بهم سبحانه وتعالى من الكرامة في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام في محاورته لأبيه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هاجر إبراهيم عليه السلام بعد أن استنفذ أغراض الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في قومه، لأن أقام عليهم الحجة، وهدى الله عز وجل به من شاء، هدى به لوطا عليه السلام، قال تعالى: فآمن له لوط، وهدى به سارة وصارت امرأته، وكانت فيما يذكرون ابنة أحد ملوكهم أو أمرائهم، أو كانت ابنة عمه، فالله عز وجل أعلى وأعلم، لكنها كذلك آثرت أن تهجر قومها وأن تهاجر في سبيل الله. وهاجر إبراهيم عليه السلام، ترك الأهل والمال والوطن لله سبحانه وتعالى، وذهب إلى ربه عز وجل، وذهب إلى الأرض المقدسة، وسكن في ديار لم يسكنها من قبل، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. لما فارق أهله لله عز وجل عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منهم. وأي صحبة أحسن من صحبة الأنبياء، وأي صحبة أحسن من صحبة الأهل والأبناء الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. فهذه الصحبة الحسنة التي عوضه الله عز وجل بها عن مفارقته لقومه. وكذلك كل من يترك شيئا لله فإن الله سبحانه يأتيه بما هو خير منه، ومفارقة أهل السوء يعاقب الله عز وجل صاحبها، يعاقب الله عز وجل من فارقهم الخير الكثير في صحبة أهل الخير والإيمان. وصحبة الأنبياء سعادة بالغة عظيمة، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالمحل الأعلى وهو أفضل خلق الله عز وجل يقول في مرض موته في الرفيق الأعلى. والله سبحانه وتعالى قد أمر بصحبة الصالحين لمن هو أمر من هو أفضل منهم بصحبتهم، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلما اعتزل إبراهيم عليه السلام داره وأهله وقومه وترك كل ذلك لله، آتاه الله عز وجل ذرية الصالحة إسحاق ويعقوب، ولم يذكر الله في هذا الموضع إسماعيل، مع أنه الابن البكر لإبراهيم، وذلك لأنه إنما ذكر ذلك في مقام الامتنان عليه بالصحبة. ولقد كان إسماعيل عليه السلام بعيدا عن صحبته، إذ جعله الله عز وجل مع أبيه إبراهيم سببا لتعمير بيت الله الحرام، فكان في مكة المكرمة مع أمه هاجر. وإنما ذكر الله عز وجل إسحاق وابنه يعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام لأنهما اللذين صحبا إبراهيم عليه السلام. ولا شك أن هذا فيه من النعمة على إبراهيم عليه السلام ما يجعلنا ننتبه إلى هذه المسألة المهمة، وهي نعمة صحبة أهل الخير والإيمان، ونعمة صحبة الصالحين والبحث عنهم، ومفارقة أهل السوء واعتزالهم ومخالفتهم رضا بما يقسم الله سبحانه وتعالى. وإذا علمنا أن إبراهيم عليه السلام إنما وهب ذلك الولد وولد الولد بعد عمر طويل، كما قال عز وجل عنه: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، نتبين أن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر إجابة دعوة عبده المؤمن، وهو سبحانه وتعالى قد قضاها وقد أجابها، ولكنه يؤخر ظهورها في حياة المؤمن على وجه الأرض للحكم البالغة، وليوقن المؤمن رغم مرور الزمن بأن الله يجيب دعوته. فإبراهيم عليه السلام لم يقنط من رحمة ربه أبدا، رغم أن بلغه الكبر، وتعجب حين بلغه نبأ وبشارة ولادة إسحاق عليه السلام، وقال له الملائكة في بشارتهم: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهو على الكبر لم ييأس من رحمة الله، وكان يعلم أن الله عز وجل يجيب دعوته، فقد قال: رب هب لي من الصالحين. فبشره الله سبحانه بإسماعيل أولا، ثم بإسحاق ثانيا، وبعد إسحاق يعقوب ابن إسحاق، وكل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. فلا نستعجل في الدعاء ولا نقول دعونا فلم يستجب لنا، فإن الله عز وجل لم يجعل للمؤمن شقاء مع الدعاء: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فإذا دعا العبد ربه سبحانه وتعالى فقد كسب في دنياه وآخرته، وقد حصل على ما يريد أو أفضل مما يريد، فإما أن يستجيب الله عز وجل دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له يوم القيامة من الثواب ما يتمنى معه، أن لو لم يكن قد استجاب شيئا من دعائه في الدنيا، وإلا فكل دعواته مجابة. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال عز وجل: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهو عز وجل يستجيب المؤمنين، ولكن بما هو خير لهم، بما لا يحصل المؤمن تطوره، وربما ظن خيرا في أمر، ويجعل الله سبحانه وتعالى في غيره خيرا منه لعبده المؤمن. فالله يدبر أمر عباده المؤمنين بعلمه وحكمته وفضله ورحمته سبحانه وتعالى، فعلى العبد أن يرضى بما قضاه الله عز وجل. ويوقن بوعد الله ويوقن بإجابة الدعوات، وعليه أن يظل متضرعا منكسرا لله سبحانه وتعالى ولا يشك في وعد الله، فإن الله لا يخلف الميعاد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين بالإجابة، وهو أكبر وأكثر فضلا، وإذا أكثروا من الدعاء أكثر الله عليهم من العطاء. وكلما تضرع الإنسان إلى الله وانكسر كلما جبره الجبار سبحانه وتعالى، جبره بفضله ورحمته. فعلينا أن نكثر من الدعاء دائما، ولا نستعجل ولا نقول دعونا فلم يستجب لنا. فإبراهيم عليه السلام هاجر بعد دعوته إلى الله عز وجل، وبقي بأرض فلسطين مدة طويلة من الزمن إلى أن وهبه الله إسحاق ويعقوب، وكلا قال تعالى وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا. فالله عز وجل يهب من رحمته بالهداية بالإيمان بالتوفيق للعمل الصالح لأن جعلهم أئمة يهدون بأمره. فهذه الرحمة الخاصة، الرحمة بالدين، الرحمة بالعمل الصالح، أعظم وأكبر وأعظم أثر من الرحمة العامة التي يرحم بها المؤمن والكافر بالطعام والشراب والنفس والنعم الدنيوية. إن الرحمة الباقية هي الرحمة التي سببها عطاء الله عز وجل وتوفيقه، عطاء الله وتوفيقه بالعمل بطاعته، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فهذا معنى ووهبنا لهم من رحمتنا، فهي الرحمة التي يخص الله عز وجل بها عباده المؤمنين، وهي التي تبقى وتستمر معهم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وذلك أنه إذا رحمه الله عز وجل بطاعته كان ذلك سببا لرحمته المستمرة المستقرة التي لا عذاب معها ولا شقاء أبدا، وذلك أن تكتب له الرحمة في الآخرة. ووهبنا لهم من رحمتنا، فكل من وهب الله عز وجل له نعمة الإيمان ووهب له نعمة العمل الصالح ووفقه للعمل بطاعته فقد قسم الله له من رحمته ما لم يقسم لغيره. فليشكر نعمة الله بالثبات، وليشكر نعمة الله سبحانه وتعالى بمزيد الطاعة والخير وهداية الناس إلى صراط الله المستقيم، يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى، ومزيد العبودية لله عز وجل وكانوا لنا عابدين. وجعلنا لهم لسان صدق عليا، جعل الله لإبراهيم ولإسحاق وليعقوب ولآل إبراهيم جميعا لسان صدق في الآخرين، وذلك أن الناس تثني عليهم واجتمعت الأمم على مباركتهم والدعاء والثناء لهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن دعوة إبراهيم عليه السلام رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وذلك اللسان الصدق، لسان الصدق هو الثناء الحسن من أهل الإيمان، وهذا هو المقصود، وهو لسان علي أي رفيع القدر، لأن أهل الإيمان إذا أثنوا على أحد فإن الله سبحانه وتعالى يوجب له الخير، وليس هناك اعتبار إلا بثناء أهل الخير والإيمان، فإنه شهداء الله عز وجل في أرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، ولما مر بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت، فسألوه عن ذلك فقال أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت لها النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنتم شهداء الله في أرضه. فالمعتبرون في الثناء وفي المدح وفي الذكر الحسن أهل الإيمان، وأما أهل الباطل فمدحهم وذمهم لا قيمة له، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهم يمدحون الباطل ويضمون الحق فلا اعتبار بهم، لا تقبل شهادتهم عند الله. وجعلنا لهم لسان صدق ثناء حسنا عالي القدر مرتفعا في الناس، وذلك لأن أهل الإيمان هم الذين يشهدون لهم بالخير والسبق. وذكر الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه بالتفصيل، قال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. قال الله عز وجل مبينا في هذه الآيات دعوة إبراهيم لأبيه وقومه، خص علينا في سورة مريم قصته مع أبيه، وفي هذه الآيات قصته مع قومه كذلك. فهو يدعو إلى الله عز وجل القريب والبعيد، وإن بدأ بالأقرباء وأنذر عشيرته الأقربين فهو لا يدع الأبعدين ولا يترك الآخرين، بل إنما يدعو إلى الله من لقيه. فهكذا المؤمن الداعي إلى الله عز وجل يدعو كل من لقيه إلى الله سبحانه وتعالى. فليس في الدعوة إلى الله محصورة في طائفة معينة من الناس لا تتعدى إلى غيرهم، أو في قومية معينة أو وطن معين، بل المؤمن يدعو إلى الله عز وجل القريب والبعيد، ويبدأ بأهل بلده وأهل بيته كما ذكرنا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وهذا فيه بيان أن آزر هو أبو إبراهيم، وليس كما يقول من ينقل عن أهل الكتاب أنه عمه، وأن الذي وقع من حوارات كان عن عم إبراهيم فرارا من أن يقال أن أبا إبراهيم مات كافرا. وهذا كلام باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة، فإن النسب لا ينفع إذا لم يكن هناك إيمان ولم يكن هناك طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإنما يغالي في أمر الأنساب من لا يفقه حقيقة النسبة التي جعلها الله عز وجل بين عباده المؤمنين، وهي نسبة الدين، فهي أغلى وأعلى قدرا من أمر النسب. ولذلك يتكلمون كثيرا في أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا احتج عليهم بأن أبا إبراهيم بنص القرآن مات كافرا قالوا كان هذا عمه، وليس ذلك بصحيح، فهو أبوه كما قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. هذا الاستفهام للإنكار عليه وعلى قومه: إني أراك وقومك في ضلال مبين، ضلال بين. إن الأدب لا يعني كتمان الحق ولا يعني تلبيس الحق بالباطل، ولا وصف الباطل بأنه حق أو الضلال بأنه هدى، بل الأدب أمر يستعمل في الألفاظ وطريقة الحوار، لكن لا يعني ذلك أن تنقلب الحقائق، ولا أن يجامل على حساب الدين، ولا أن يداهن في قضية الاعتقادات والأعمال والمبادئ التي بعث بها الأنبياء. إني أراك وقومك في ضلال مبين، ذلك أن عبادة أحد وشيء من دون الله هو الضلال بعينه. لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذي يظهر أن قوم إبراهيم إنما كانوا يعبدون هذه الأصنام على أنها ترمز للنجوم التي جعلوها آلهة، ولذا ناقشهم إبراهيم وجادلهم بهذه الحجج العقلية الواضحة. وقد أراه الله عز وجل الأدلة المرئية في ملك السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وكان ذلك في أول نشأته كما قال قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وكانت هذه الأقوال التي قالها إبراهيم على سبيل المناظرة لقومه، أي فلنفترض أن هذا الكوكب ربي، أو لننظر هل يصلح هذا القمر أن يكون ربي، أو نحو ذلك. كما عد في صحيح مسلم، عد إبراهيم عليه السلام في يوم القيامة قال: إني كذبت 3 كذبات، ثنتان منهما في ذات الله، وعد منهما في رواية المسلم قوله عن الكوكب: هذا ربي. فهذا من كذباته في ذات الله سبحانه، أي لإقامة الحجة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي ليرى منها كيف يحتج على الكفرة والمشركين، وكيف يحصل له اليقين بآيات الله سبحانه وتعالى التي يشاهدها، كما يؤمن بآيات الله التي يسمعها إذ أنزلها الله عز وجل عليه. والآيات المرئية المشهودة والآيات المسموعة المنزلة كلاهما يدل على شيء واحد، هو حقيقة ملك الله سبحانه وتعالى، وأنه المتفرد بالربوبية والألوهية وبكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وكل ذلك أمر يشهده كل ذي عقل لمن تدبر هذا الملك الواسع. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، كما أراه الله ضلال قومه وأبيه وقومه إذ عبدوا الأصنام آلهة من دون الله، كذلك أراه الله ملكوت السماوات والأرض. وذلك أن الحق في قلب ابن آدم إنما يتضح بالبراءة من الباطل وبحصول اليقين بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا بد من أن يتنظف ذلك القلب وأن يتطهر من أرجاس الجاهلية. فإذا رأى ضلال من يعبد غير الله كان ذلك الخطوة الأولى إلى اليقين، ثم يتدبر في ملكوت السماوات والأرض. والملكوت هو الملك، فيرى ملكا عظيما باهرا، يرى تدبير هذا الكون الواسع في أرضه وسماواته وفي أرزاقه وحياته ومماته، يرى كيف يحيي الله من يشاء ويميت من يشاء، كيف يدبر الله عز وجل أمر الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب، كما أرشد الله عز وجل إلى هذه الآيات بأيسر طريق حتى نتدبر ونعلم أن القوة لله جميعا. قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. من رأى ملكوت السماوات أيقن أن القوة لله جميعا. ومن رأى ملكوت الأرض أيقن أن القوة لله جميعا. فكم أودع الله عز وجل في هذه المخلوقات من أنواع القوى ليس بأيدي البشر. تأمل القوة التي أودعها الله عز وجل فقط في هذا الهواء. إذا أراد الله عز وجل أن يسلط شيئا من الأعاصير أو الرياح على أهل بلد أو على أهل قرية من القرى، ماذا يصنع الله عز وجل بهم؟ هكذا ظن الإنسان نفسه قويا قادرا حين ركب الهواء وسار على الماء، حين ركب الهواء في الطائرات وسار في الفلك على الماء، ومع ذلك لم ينتبه أن قوته لا تساوي شيئا. لحظات يسيرة يعقب الله، لحظات يسيرة يفقد الإنسان فيها سيطرته على كل شيء، تنتهي حياته في لحظة، ويسقط من أعلى ويغرق إلى أسفل، وتتزلزل الأرض من تحت قدميه. إذا تأملنا القوة التي أوضعها الله عز وجل في هذه البحار الزاخرة، لو أنها خرجت على الناس لأغرقتهم في لحظة. لو أن الإنسان تأمل القوة التي جعلها الله عز وجل في هذه الأرض، كيف إذا تزلزلت خرجت طاقات مدمرة هائلة تدمر كل شيء على وجه الأرض. لا يملك قوي ولا ضعيف من البشر لها دفعا ولا رفعا إلا ما شاء الله. وتأمل في كل هذا فيما حولك من السماوات والأرض، هذه النجوم وهذه الكواكب السائرة في أفلاكها كم فيها من القوة والطاقة والقدرة التي لو أن الله سلطها علينا لأهلكتنا في لحظات. كم من المذنبات تسير في هذه الأكوان الواسعة في هذه السماء الدنيا، لو أنها حصبت أهل الأرض فأسقط الله عز وجل عليهم في لحظات ما يدمر حضارتهم تدميرا ويدمر حياتهم كلها. ثم ليتأمل الإنسان فيما هو في الأرض من ملك الله عز وجل في نفسه وفي رزقه، فإنه ما أحيا نفسه ولا أوجدها ولا يملك لها سمعا ولا بصرا ولا صحة ولا استمرار حياة ولا نبض قلب. لمن هذا الملك؟ لله الواحد القهار. هذا يشهده كل عاقل كما يشهده كل مؤمن، ولا يعقل إلا المؤمنون العالمون، لا يعقل الآيات إلا العالمون بالله سبحانه وتعالى وبشرعه. فالله عز وجل يري من شاء ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين بوحدانية الله وعظمته وقوته وقهره. إذا كانت هذه القوة التي جعلها الله في المخلوقات، فكيف بالقوة التي هي صفته سبحانه وتعالى وهو القوي العزيز، وهو سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. إذا أيقن العبد بذلك ارتفع نظره عن هذه الأرض وعن ما يبدو له من سلطان وملك للناس، يغفل به أكثر الخلق عن ملكوت السماوات والأرض، عن أن الملك الحقيقي لله، فيعيشون في هذه الدنيا في غفلة وهم معرضون عن آيات الله الدالة على ملكه وعظمته وقدرته وقوته ووحدانيته. فيعيشون في هذه الحياة يتبعون من يظنونه يملك، ويطيعون من يظنونه بيده الأمر ويدبر الأمور، والله وحده هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله سبحانه وتعالى. إن العبد إذا أيقن بوحدانية الله وقدرته صغر الناس في عينه زمانا ومكانا، وعرف مقدار قوتهم التي جعلها الله عارية في أيديهم ليرى ما يصنعون. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فإذا كان الأمر كذلك لم يغره ملك الظالمين، ولم يسر في فلكهم كما يريدون، وإنما أفرد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة والوحدانية. قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، يريد أن يقيم الحدة على قوم في بطلان عبادتهم لغير الله، وأنه لا يصح أن يعبد من يأتي أحيانا ويغيب أحيانا. لما جن عليه أي ستره الليل رأى كوكبا، قال: هذا ربي. إما على سبيل الاستفهام، أيصلح أن يكون هذا ربي؟ يريد أن يستثير فهمهم وعقولهم أو على سبيل الإنكار، والأول أظهر. أيصلح أن يكون هذا ربا؟ ثم يأتي الجواب بعد حين: فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين. والعبودية أصلها المحبة، والإنسان في قلبه فطرة أساسية دافعة قوية لمحبة إلهه الحق، فطر على ذلك أشد من حاجته إلى النفس والطعام والشراب. بدنه يحتاج إلى الهواء، وبدنه يحتاج إلى الماء، وبدنه يحتاج إلى الطعام، فجعل الله في نفسه سبقا إلى هذه الأشياء، فهو يشتهي أن يأخذ النفس ولا يستغني عنه دقيقة واحدة، وربما يستغني عن الماء والغذاء أياما، ولكنه لا يبقى بدونهما كذلك. وأما القلب فشأنه شأن آخر. إن الله فطره على أن يحب من لا يغيب عن محبته لحظة، إذا غاب عن محبته فإنه يمرض ويموت، وربما تتعثر بعض القلوب حين يطول موتها دون أن تحيا بماء الحياة المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. فالله يحيي الأرض بعد موتها، ويحيي القلوب بما ينزل من الوحي من عنده عز وجل. فقلب العبد يحتاج إلى أن يحب من لا يغيب عن حبه لحظة، وأما إذا غاب القلب عن حب الله فإنه يأتيه من أنواع الأمراض وأنواع المتاعب وأنواع النكد والشقاء ما لا يستطيع معه أن يستمتع بحياة. ولولا السكر، سكر الشهوات، سكر المعاصي، لما بقي الناس أصلا بأبدانهم على ظهر الأرض، وقد ماتت قلوبهم، وقد شقوا شقاء عجيبا لا يدرون ما وجهه، إذ أعرضوا عن الله عز وجل. لا يصلح أن تتوجه القلوب إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا يغيب، كما قال تعالى: وما كنا غائبين، بل هو مطلع على خلقه، سميع بصير قدير قوي في ملكه سبحانه وتعالى، لا يزول ملكه ولا ينقص، وهو سبحانه وتعالى حي باق لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم. والآثار العقلية شاهدة بذلك، فضلا عن الآثار والأدلة السمعية المنزلة من عنده سبحانه وتعالى، ترشد العقول إلى أقصر الطرق لمعرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته. لا أحب الآفلين، إن العبد يحتاج إلى الحب، ولن ينال هذا الحب إلا بالتوجه إلى الله عز وجل. فإذا وجهت وجهة القلب لغير الله وأحب غير الله مرض ومات، وكان والعياذ بالله كما قال الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فالكافر مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وهو ميت لا يحيا، وإنما تحيا القلوب بمعرفة الله ومحبته سبحانه وتعالى. فالعبودية لله عز وجل ليست مجرد تكاليف شاقة وأمور صعبة، بل هي اللذة التي لا ينال العبد سعادة بدونها، وهي دقيقة في الدنيا من دقائق نعيم أهل الجنة بالقرب من الله والرضا به وعنه سبحانه وتعالى. فإنما صارت الجنة جنة بالقرب من الله عز وجل، إنما صارت محل السعادة لأن الله رضي عن أهلها وأرضاهم سبحانه وتعالى. وكلما عملت بمرضات الله في الأرض كلما نلت شيئا من هذا النعيم، وكلما تقربت إلى الله بأنواع القربات كلما قربك الله عز وجل إليه فشعرت بالراحة، ورزقك محبته، ورزقك من نعيم مناجاته ولذة الشوق إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جامعا بين الأمرين: وأسألك لذة النظر إلى وجهك فهذا في الآخرة، والشوق إلى لقائك فهذا في الدنيا، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فإنما تكون الفتن ملهية عن الشوق إلى الله عز وجل إذا أضلت العبد، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فإذا كان الإنسان بعيدا عن الفتن وجد لذة الشوق إلى الله، كما أنها قرينة لذة النظر إلى وجه الله في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن كلاهما من باب واحد، أن كليهما من باب واحد، وهو باب القرب والحب لله سبحانه وتعالى، ولا يصلح غير الله أبدا من أهل أو مال أو ولد أو حجر أو شجر أو كبير أو زعيم أو ملك أو درهم أو دينار مما يحبه الناس، ولكن لا بد أن يغيب، ولا بد أن يأفل، ولا بد أن يبتعد الإنسان عنه، إما أن يموت هو، وإما أن يموت الإنسان عنه، وإما أن يموت أو يبتعد عنه في حياته فيشقى به بحبه وبالبعد عنه. ولا يسعد العبد إلا بحب الذي لا يغيب، إلا بحب الذي لا يصلح قلبه لغير حبه سبحانه وتعالى. قال: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إن العبادة إنما تكون لمن يملك الهداية، الله عز وجل هو الذي يستحق الحب وهو الذي يهدي، وهذه الكائنات الأخرى التي تعبد من دون الله لا تملك هداية. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. فلا بد من هداية البيان، وهذه الهداية التي أنزلها الله على رسله صلوات الله وسلامه عليهم هي الوحي المنزل، لا بد أن يلتزم العبد بها. إن الإقرار بوجود الله لا يصلح ولا يكفي إذا لم يكن معه التزام الهداية التي أرسل الله بها رسله: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلا تعبدوا من تشقوا بحبه، ولا تعبدوا من لا يهديكم سبيلا ولا يبين لكم أمرا ولا نهيا. وهذا به يتبين، وبهذا يتبين بطلان من يزعم إيمان من يقر بوجود الله دون أن يتبع الرسل الذين أتوا بالهداية من عند الله، فإن من ترك هداية الرسل فقد ضل ضلالا مبينا. قال عز وجل: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، أي هذا أكبر ضوءا وأكبر قدرا وأكثر انتشارا في نوره هذا الشمس، ولكن لا بد لها أن تغيب. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. تدرج معهم حتى وصل بهم إلى الحقيقة التي قد هداه الله إليها من قبل، وهي وحدانية الله والبراءة من الشرك وأهله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال عز وجل: فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هذه قضية إبراهيم عليه السلام وقضية كل الأنبياء، هذه القضية التي هي الشق الأول من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قضية النفي، البراءة من الشرك وأهله، والبعد عن الباطل. لا بد من هدم الجاهلية حتى يبنى الإسلام الحق. لا يتحقق في قلب ابن آدم الحق إلا بهدم الجاهلية وبيان بطلانها والبراءة مما يعبد من دون الله. لا يكون موحدا من أقر بعبادة غير الله ولو لغيره. فلو أن إنسانا قال أنا أعبد ربي وأنتم تعبدون آلهتكم وكل منا على حق وكل منا يختار ما يريد فكان مشركا بالله عز وجل حتى ولو قال أنا لا أعبد غير الله. ذلك أن إقراره بالملل الباطلة وبعبادة غير الله لم يشهد أن الله لا إله إلا هو، وإنما أقر أن الله إله من الآلهة. وهل كان شرك المشركين بإنكار ألوهية الله أم بإنكار وحدانيته؟ كان إنكارهم لوحدانيته عز وجل، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ولذا لم تكن كلمة الإيمان هي كلمة الله إله، وإنما لا إله إلا الله. فنبدأ بالنفي قبل الإثبات، وهذا النفي لكل معبود من دون الله. نقر بأن عبادته باطلة، ونشهد بأن عبادته لا تصح ولا تقبل ولا يستحق شيئا من العبادة، والإله هو المعبود بحق. فلا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهتي إرادتي قصدي. فهذا بعد شهود الكمال الربوبية بتدبير ملك السماوات والأرض، لابد أن يكون الإنسان منفعلا متأثرا بهذا الذي شهده من ملكوت السماوات والأرض وأنه لله، بأن يجعل توجهه وإرادته وقصده توحيده الطلبي الإرادي، توحيد القصد والطلب لله عز وجل. وجهت وجهي أي وجهتي وقصدي لله رب العالمين، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. أعظم دليل دليل توحيد الربوبية، هو الذي خلقها على غير مثال سابق، هو الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، حنيفة أي مائلا إلى الله. وهذا هو الدليل الثاني، وهو المذكور في قوله: لا أحب الآفلين، أي أنا أحتاج إلى محبة دائمة، محبة من لا يغيب، وقد فطرت القلوب على ذلك، على أن تميل إلى الله. الحنيف هو المائل إلى الله، المعرض عن غيره، هكذا فطرت القلوب. وهذا كله من أدلة التوحيد، فإن القلب لا يسعد إلا إذا توجه إلى الله، فإذا ذاق عبودية الله علم أن لذات الدنيا سراب بالنسبة إليها، وأنها لا قيمة لها إذا لم تكن مع عبودية الله والتحنف والميل إليه والبعد عما يعبد من دونه. وما أنا من المشركين، والبراءة من أهل الشرك، كما تبرأ من الشرك نفسه، فتبرأ أولا مما يشركون، وتبرأ ثانيا منهم هم، إذ لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ما أحوجنا عباد الله إلى أن ترتفع أنظار قلوبنا عن هذه الأرض الضيقة، عما يظن فيها من ملك وسلطان، عما يظن فيها من قوة وقدرة للمخلوقين. ما أحوجنا إلى أن ننظر في بداية فطر السماوات والأرض خلقهما، لنعلم حقيقة البشر وضعفهم وعجزهم، وبالتالي لا نتوجه إليهم لسعي في رضاهم أو فرار من سخطهم إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإنما نحب الله عز وجل ونميل إليه ونعرض عمن سواه وعما يعبد من دونه. فبهذا يحصل للعبد حقيقة التوحيد، وبهذا يرفعه الله عز وجل الدرجات العلى، فهو يرفع درجات من يشاء سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، فقها وجلها، أولها وآخرها، قديمها وحديثها، صغيرها وكبيرها، خطأها وعمدها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما تقدم منها وما تأخر. عباد الله، تقدم علينا بعد حين خير أيام السنة على الإطلاق، أيام العصر الأول من ذي الحجة، نهارها خير أيام العام كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، يعني أيام العصر الأول من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. فاغتنموا هذه الأيام المباركة والفرص العظيمة من نعم الله عز وجل، يشرع فيها الذكر والتلاوة والصلاة والصيام والصدقة والتكبير والتهليل في الطرقات وفي المجالس، ويكم طبيعها، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل فيها للمؤمنين خيرا كثيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخي الصالحين.